وصلت صلاتي من سلام وختام، علمني كفت صلاتي من سلام من سلام وختام. الطاعة علم وعمل مش بس يا ابني كان صدر دافي حضن يا صدر دافي حضن قلبي ولا ابني يومين يغلي